Thank you.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. في البيان بفضل الله عز وجل، لولا ان احنا 5 دقايق 7 Entonces, cuando yo me voy a hacer un poco de trabajo, ¿sí? الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

Allah